تفسير الآية 74 من سورة مريم، يقول تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. أي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم المكذبين المعاصرين لكم أيها المسلمون، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم وللإسلام قبل فوات الأوان ونزول العذاب المناسب بهم في دنياهم قبل أخراهم، وذلك ببيان أنه لو كانت المظاهر والأمتعة والهيئات الحسنة والأموال والممتلكات والحصون والجنود ونحو هذا من كل أنواع القوى المختلفة تنفع أصحابها لكانت نفعت أولئك المهلكين من الأمم السابقة، وقد كانوا أحسن وأقوى حالا منهم، لكن كل هذا لم يستطع أن يقيهم أي يمنع عنهم أي شيء من عذاب الله لما نزل بهم بسبب ذنوبهم أي شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فمن كان أضعف منهم كالمكذبين الحاليين أي أسهل إهلاكا فليكن إذن أكثر حذرا، فيؤمن بربه ويتمسك ويعمل بإسلامه قبل أن يفوت الوقت وينزل به عذابه. أي وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي وكم من قرن أهلكنا قبلهم، أي وكثيرا من القرون المكذبة قبلهم، أي قبل هؤلاء المكذبين الحاليين، أهلكناهم بسبب تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار. والقرن هم مجموعة من الناس تعيش في فترة زمنية واحدة، واقترن أي تلازم وتصاحب بعضها مع بعض، وقد سمعوا عنهم واشتهرت أخبارهم وتناقلوها فيما بينهم، ومروا على بيوتهم الخربة المدمرة كعاد وثمود وغيرهم، وقد كانوا هم أحسن أي أفضل منهم أثاثا أي متاعا، أي من حيث أمتعة البيوت كالأثاثات والمفروشات ونحوها. ومن معاني الأثاث كذلك كل أنواع الأموال عموما. وأحسن رؤيا أي منظرا مرئيا من حيث المظهر والملبس والفخامة وما شابه ذلك من قصور ومبان ومركبات وحصون ومعدات وغيرها.